قال رحمه الله: فإن قال الكفار يريدون منهم وأشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لو أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. هذه الشبهة هي قريبة من سابقتها، وإن كانت سابقتها تتعلق بالتوسل والتقرب بهم إلى الله، لكن ما الفرق؟ فإذا قال المتعلق بمن يسميهم بالأولياء والصالحين: أنا لا أقصدهم لذاتهم كما يفعل المشركين، كما يفعل المشركون، فالمشركون ينادونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، فجوابه أنها وإنما هو يقول إنه يدعي أنه يطلب منه الشفاعة عند الله، وكأن الله تعالى لا يسمع دعاءه إلا بشفاعة هذا الولي أو من يسميه بالولي. والجواب كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذه مغالطة، فالذي يعبد اللات الذين كانوا يعبدون اللات والعزى إنما كانوا يقصدون بها ذلك، بل كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولا أدل على ذلك من قوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هي هذه المقالة بعينها، ولذلك رد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أي هل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى شفعاء فتخبرونه بذلك من أجل أن يسمع كلامكم؟ الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولذلك نزه نفسه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. وأيضا قوله تبارك وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وقوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقوله حكاية عن الكافرين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه هي المقالة بعينها، ولا فرق بين مقالة أولئك ومقالة المشركين الذين كانوا يعبدون اللات والعزى، بل كما قلت لكم سابقا إن عباد اللات والعزى ربما كانوا أحسن حالا من هؤلاء، لأن عباد اللات والعزى كانوا يلجؤون إلى الله في الشدة وإن أشركوا في الرخاء، فإذا ألمت بهم ملمة نسوا اللات والعزى ومنات وهبل وتذكروا أنه لا إله إلا الله فلجأوا إليه، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وكما قال تبارك وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا إلى آخر الآية. إذن الحال هو إن لم يكن أشد، فحال المشركين الذين يستشفعون بالأولياء في هذا الزمان ويقولون نحن نتبرك بهم ونستشفع بهم على الله هو نفس حال عباد اللات والعزى تماما بتمام. فما الفرق بين من يقول مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا تيجاني، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذلي، مدد يا مرسي، مدد يا مرغني، وبين من يقول مدد يا اللات، مدد يا هبل، مدد يا أسافة، مدد يا نائلة؟ لا فرق، إذ هذا مخلوق وذاك إيه؟ مخلوق، فالكل مخلوق، فالكل مخلوق، فمن دعا مخلوقا من دون الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. بل إن المعاصرين الآن يطلبون المدد مباشرة من الولي، أما كانوا قديما يقولون اللهم باللات والعزة ومنات وهبل، فيتعلقون بالله لكن عن طريق هؤلاء. أما مشركوا هذا الزمان فهم يتعلقون بمن يسمونهم بالأولياء مباشرة، بل يعتقدون أن من يسمون بالأولياء يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. الأمر الذي لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة له وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هنا شبهة أخرى متعلقة بهذه أيضا. لو أنه قال: أنا لا أريد العبادة، أنا لا أقصد العبادة، يعني عندما أقول مدد يا زيد، مدد يا عمرو، مدد يا بدوي، مدد يا جيلاني، مدد يا نقشبندي، لا أقصد العبادة. طيب ماذا تقصد يا أخي؟ هل تفهم العبادة الحق لله؟ إخلاص العبادة لله معناها إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سواه، فلا ننذر إلا لله، ولا نذبح إلا لله، ولا نصلي إلا لله، ولا نزكي إلا لله، ولا نحج إلا لله، ولا ندعو غير الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا نستعين إلا بالله. كما قال الله تعالى لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن ماذا تقصد عندما تقول يا فلان، تناديه وتناجيه وهو ميت في قبره، كونك تقول أنني لا أقصد العبادة؟ هذا غير مسلم. اللهم إلا إذا كان المخاطب لا يفهم العبادة من غيرها، إذا كان بلغ منه الجهل إلى هذه الدرجة بحيث لا يعرف كيف يعبد الله وما هي عبادة الله، ولا يعرف كيف يصلي لله وكيف يذبح لله وكيف يستغيث بالله وكيف يستعين بالله، إذا كان لا يعرف فبصره وبين له الحق وقل له: إن الله تعالى أمرك أن لا تدعو إلا إياه، فقال: أدعو ربكم تضرعا وخفية. التضرع معناه صدق اللجأ إلى الله والاعتصام به والالتجاء إليه وطلب المغفرة منه، هو الذي يجيب الدعاء، هو الذي يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهو الذي يقول: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اذا ما هي العبادة في مفهومك؟ اذا كان الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والمناداة والمناجاة، اذا كانت هذه ليست عبادة فما هي العبادة اذا عندك في مفهومك؟ يعني اذا كان دعاء غير الله ليس عبادة فما هو الدليل؟ بل اخص انواع العبادة هو ماذا؟ هو الدعاء، كما ثبت في الترمذي وغيره بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. انظر حصر الدعاء في العبادة، لأن الدعاء دعاء قسمان، دعاء عبادة ودعاء دعاء مسألة. فدعاء العباد العبادة يشمل النذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والإنابة وجميع أنواع العبادة بلا استثناء. ودعاء المسألة أن تسأل الله تعالى قضاء الحاجات من كشف الكروبات أو إزالة الملمات، من جلب خير أو دفع شر، هذا هو الدعاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما رواية الدعاء مخ العبادة فهي رواية ضعيفة. الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة. والرواية الصحيحة الدعاء ماذا؟ هو العبادة. انظر كيف حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء كله في العبادة، ذلك أن الدعاء يشتمل على جميع أنواع العبادة، فكل عبادة هي دعاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الدعاء عبادة. ولذلك قال انظر، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن عبادتي، الذي هو الدعاء قبل قليل ذكره قبله، سيدخلون جهنم داخرين. فاذا كان لا يفهم انواع العبادة يبصر ويبين له الحق بدليله، ويبين له ان الله تعالى لا يعبد سواه، وانه لا يستغاث بغيره ولا يستعان بغيره ولا يستجار بغيره. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا، قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا. فاذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو افضل الخلق على الاطلاق امره الله تعالى ان يقول هذا لعباده لامته، فما بالكم بمن دونه؟ وهو الذي وقد امره تعالى ان يقول لامته قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت اعلم الغيب، قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. اذا الامر يسير لمن يسره الله عليه، ولكنه عسير لمن اشرب من هواه، ولمن انغلق قلبه عن سماع الحق بسبب الشبه. كثير من الناس تبين له من الصباح الى المساء الايات، قال الله وقال رسوله، وكلها تتعلق بالعبادة. يجيك يقول لك طيب يا شيخ انا ما اقصد العبادة، انا المهم اقصد اتبرك بهم، اتقرب بهم الى الله، ينفعونني عند الله، يشفعون لي عند الله. اليست هذه هي مقالات كفار قريش؟ هذه مقالاتهم تماما بتمام. يعني عندما عبدوا اللات والعزة قالوا ما نقصد، هذه لا تخلق ولا ترزق. انظر الى قوله تعالى أمن يرزقكم من، قل من يرزقكم من السماء، من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون من؟ الله. فسيقولون هؤلاء من؟ الكفار المشركون. يقول الله الذي يحيي الموتى، والله هو الذي يخرج الحي من الميت، والله هو الذي يملك السمع والأبصار، والله هو الذي خلقنا من العدم، والله هو الذي أوجدنا بعد أن لم يكن، والله هو الذي يحيي ويميت، والله هو الذي يقبض ويبسط. طيب يا جماعة إذن ما لكم، ما لكم كيف تحكمون؟ ولذلك قال فقل أفلا تتقون، لأن الأمر واضح، الأمر واضح. ما دم تعترف أن لا، أن الله هو الذي يملك هذه الأشياء كلها، فلماذا تستعين بغيره أو تستجير بغيره أو تتعلق بغيره او تدعو غيره باي شكل من اشكال الدعاء او النفس؟ نعم. قال رحمه الله فاذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة، هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد ان يقول نعم، والدعاء مع العبادة. فقل له اذا اقررت الدعاء والدعاء يبدو في خطأ، والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا عملت بقول الله تعالى فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. نعم، هذه التساؤلات جيدة لمن يعني انقدحت في أذهانه شبه. شخص مثلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم نجده يذبح لمن يسميهم بالأولياء والصالحين، أو ينذر لهم، أو يدعوهم، أو يسألهم قضاء الحاجات وكشف الكرب. نقول له تعالى يا أنت تعترف بأن الدعاء عبادة أم لا؟ طبعا لا يستطيع، لا مفر له، سيقول لك الدعاء إيه؟ الدعاء عبادة. فإذا ما اعترف أن الدعاء عبادة ثم قلت أنت تقول يا ربي اغفر لي، ارحمني، اغثني، اعطني، اطعمني، اسقني، اكسني، ادخلني الجنة، ثم تأتي وتناقض ذلك وتقول يا فلان اعطني ولد، يا البدوي اعطني كذا، يا الحسين اعطني كذا، يا الجيلاني اعطني كذا. انت اعترفت الان، تقول له، انت تجادله، طبعا نحن نخاطب الذي يفعل هذا، انت تجادله الان وتناقشه، تقول له الم تعترف قبل قليل بان الدعاء عبادة؟ سيقول لك بلى. الم تبدأ فتدعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لك ويرزقك ويجيرك ويغيثك؟ سيقول لك بلى. طيب أليس قولك يا زيد يا عمر أعطني وأغثني مساويا لقولك يا رب أعطني وأغثني؟ يقول لك بلى. إذن فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال. الأمر واضح يا إخواني. نحن والله نقول هذا ونحن نحترف. لماذا؟ لأن المسلمين أو كثيرا من ينتسب للإسلام في مشارق الأرض ومغاربها لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها قبر يتعلق به من دون الله. أليست هذه الحقيقة؟ ها؟ اللهم إلا في هذه البلاد من فضل الله عز وجل لما قامت دولة التوحيد فأزيلت كل هذه المظاهر، وإلا هنا كانت موجودة. قبل 80 سنة كانت هذه الأشياء موجودة هنا، كان البقيع ذا مليان قباب تعبد من دون الله، وكان كل مكان بالذات الحجاز موجود فيها ما كان قبر يعبد من دون الله، لكن بفضل الله ثم بفضل كلمة التوحيد التي قامت عليها هذه البلاد أزيلت هذه المظاهر الوثنية. فأنت إذا قررته بهذا الأمر وقلت ناقشته بهذه المناقشة، أظن إذا كان عنده أدنى مسكة من إيمان سيبقى. أما الذي غلف قلبه كما غلفت قلوب اليهود والنصارى فهذا لا يعي، لا يعي، لأن قلبه قسى. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. إذن الأمر واضح، لا يحتاج إلى شيء. طيب تعال الآن مثلا انتهينا من الدعاء والأمر فيه واضح، طيب نجي ناتي للذبح. يقول الله تعالى فصل لربك وانحر. ما معنى انحر؟ يشمل الذبح لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تعال معي إلى من يذبح للأولياء. أنا وجدت في بعض البلاد الإسلامية أناس أوقفوا أغنامهم وإبلهم على الشيخ وقف، لا تحلب ولا تركب ولا تذبح ولا يفعل منها شيء. لماذا؟ ومعلقين عليها شعار معين مكتوب عليها الشيخ فلان. طيب الشيخ ماذا يفعل بهذه؟ ماذا يفعل بهذه الأغنام والإبل والأبقار؟ حرمت نفسك من مالك، وقبل ذلك أشركت بالله سبحانه وتعالى، لأن الشيخ مسكين ما يدري. هو إن كان شيخا كما تقول فاضلا فالمطلوب منك تجاهه ماذا؟ هو إيه؟ هو الدعاء، أن تدعو له. وإن كان غير ذلك مثل الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم فهذا شيء آخر. فمثلا فصل لربك وانحر، اذبح لله. طيب لو سألته لمن يكون هذا الذبح؟ يقول لك طيب لله. طيب لما تذبح أنت للحسين ولا للشاذلي ولا للنقشبندي وإلا البدوي ولا الجيلاني ولا زيد ولا عمر، لماذا تذبح؟ يقول أنا أريد أن يوصلوها إلى الله، أنا أذبح لله لكن هؤلاء المشايخ يوصلونها إلى الله عز وجل. هو بعينه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله. تماما بتمام، إذ لا فرق، لا فرق بين هؤلاء وأولئك، يعني تماما بتمام. ما الفرق بين يقول أنا أذبح لله حتى تقربني إلى الله، وبين من يقول أنا أذبح لزيد من الناس حتى يقربني الله؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نذبح حتى في الأماكن التي كان يعبد فيها غير الله من باب حماية العقيدة، حماية التوحيد، فقد ثبت في الحديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلا نحر أن نذر أن ينحر إبلا ببوانة. النذر معروف، إلزام المكلف نفسه شيئا طاعة يقدمها لله، وبوانة جبل قرب مدينة ينبع، جبل قرب مدينة ينبع، نذر أن ينحر إبلا بإيه؟ ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف عني النبي صلى الله عليه وسلم بحماية جانب التوحيد، جناب التوحيد، فقال له هل كان فيها وثن يعبد؟ الله أكبر، هذه بوانة، هل كان فيها وثن يعبد؟ فقال الرجل لا، يعني ليس فيها وثن. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل سأله سؤالا آخر، فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. خلاص، ما دام تحقق إنه ما فيها مخالفة وليست فيها مكان أصنام ولا أوثان ولا أعياد من أعياد الجاهلية، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، فقال تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لذلك لا تقم أخي المسلم في مسجد يعبد فيه القبر أبدا، لا تصلي فيه، ابحث عن غيره، لا تصلي في مسجد البدوي ولا مسجد الحسين ولا في النجف ولا في كربلاء ولا في الأماكن التي يعني يتعلق فيها من دون الله سبحانه وتعالى بأحد من دون الله، إنما يبحث عن المساجد التي قامت على التوحيد، ليس فيها قبر يعبد من دون الله، وليس فيها دعاء لغير الله، وليس فيها توسل بغير الله، وليس فيها تعلق بغير الله بأي شكل من أشكال التعلق. نعم. قال رحمه الله: وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. نعم، هذه متعلقة أيضا بما قبله، وهو أنك تسألهم عن المشركين الأولين الذين كانوا يعبدون الملائكة والنجوم والقمر والشمس وما إلى ذلك والأنبياء، عندما كانوا يعبدونهم ما هو نوع العبادة التي كانوا يعبدونهم بها؟ هل كانوا يعتقدون أنهم يخلقون؟ لا. هل كانوا يعتقدون أنهم يرزقون؟ هل كانوا يعتقدون أنهم يحيون أو يميتون؟ لا، بدليل ما أسلفنا من أنهم يقرون بأن ذلك كله لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله سبحانه. طيب، ما هي العبادة التي وقعوا فيها؟ هي نفسها الذبح والنذر واللجأ والالتجاء والاعتصام والاستغاثة والاستعانة. طيب، لما كانت هذه العبادة ما لماذا يعبدون هؤلاء بهذا الطريق؟ قالوا ليقربون إلى الله زلفى. ألم يكونوا مشركين بذلك؟ الجواب أنهم مشركون، ولذلك لو نظرنا الى تلبية المشركين القدامى هم يعترفون بالله. انظر ماذا يقولون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله. طيب انت نقضت ما قلت تماما، لبيك اللهم لبيك هذا كلام جميل، لبيك لا شريك لك الى حد الان كلام طيب، لكن هنا جاء البلاء، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني يقول الا شريك ننذر له ونذبح له ونعكف عنده، لكن هو ما هو شريك مساوي لك في العبادة، هو ملك لك فيشفع لنا عندك. تماما بتمام، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا هو كلام المشركين الاولين، وهذا هو الذي كفروا به، مع انهم كانوا يلبون لله ما نفعتهم هذه التلبية لانهم نقضوها. قال رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبرأ منها، فقل له لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعة، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا جادلك في الشفاعة عندهم مغالطة عجيبة، لا سيما عباد القبور في هذا الزمان الذين يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، استغفر الله، وماذا يملك صاحب القبر؟ والله لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره. فيقولون إذا بينت لهم حكم الاستشفاع بالموتى في قبورهم والذبح لهم والنذر لهم والتوسل بهم، يقول لك: هل أنت تنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مغالطة. يقول لك: طيب أنت تنكر شفاعة الأولياء، إذن أنت تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه مكابرة ومغالطة. فالشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى، ولها أنواع سوف نذكرها فيما بعد. والشفاعة المنفية هي التي تطلب من الله من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة، فهو أول شافع وأول مشفع. اللهم ارزقنا وإياكم شفاعته، اللهم أدخلنا في شفاعته. فإذا لكن هذه الشفاعة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، من الذي يملكها؟ الله وحده. ولذلك قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهي لا تحصل إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاؤه عن المشفوع له، كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإخواني هذه مغالطة عجيبة، يلزمك لأنك تنكر أنه يطلب الشفاعة من الموتى، يلزمك بأنك تنكر شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عين المغالطة. الشفاعة ثابتة لكن لها شروط ولها قيود. ولذلك نحن نسأل يوم القيامة عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة، هل يذهب رأسا ويأخذ الناس ويدخل هذا في الجنة وهذا في النار؟ نعم. الجواب لا، وإنما يأتي خاشعا متذللا لربه مخبتا له صلوات الله وسلامه عليه، ويسجد يضع جبهته على الأرض خاضعا لله فيلهمه الله تبارك وتعالى محامد يحمده بها حتى ولا يرفع رأسه حتى يأذن له الله، فيقال فيقول له الرب جل وعلا ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. اذا الشفاعة بيد من؟ بيد الله. ولذلك فرق بين من يقول الان في الدنيا اشفع لي يا رسول الله، وبين من يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فالاولى شرك والثانية ايه؟ توحيد. الشفاعة يا رسول الله شرك، اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما حكمه؟ توحيد. فعلينا ان نفرق. الفرق هنا يحتاج الى عقل واعي يستوعب النصوص ويفهمها، لا يضرب النصوص ببعضها، يحتاج الى ادراك، يحتاج الى تجرد لله سبحانه وتعالى. فاذا يعني بينت له ان الشفاعة لا تكون الا باذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، عند ذلك تنقطع حجته، لم يعد له الا المكابرة. المكابرة والعناد، ما العناد؟ ما لا علاج. ابليس ضل على علم، اليس كذلك؟ من اضله الله على علم لا تطمع فيه في هدايته، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله: فاذا كانت الشفاعة كلها لله، كلها لله، ولا تكون الا من بعد اذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه واله وسلم على غيره، ولا غيره في احد حتى ياذن الله فيه، ولا يأذن الله تعالى الا لاهل التوحيد. تبين لك ان الشفاعة كلها لله واطلبها منه، فاقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيه، وامثال ذلك. هذا هو ان الشفاعة لله، وانها لا تحصل الا باذن الله، وانها لا تحصل الا لمن رضي الله عنه، وان الله تبارك وتعالى لا يرضى الا عن اهل من؟ اهل ماذا؟ اهل التوحيد، الذين ماتوا على التوحيد، ماتوا على تحقيق شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله بكل ما تحمله من معنى، ومات على ذلك. فعند ذلك فرق بين الشرك والتوحيد، فادعوا الله تعالى وقل اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم ادخلني في شفاعة نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، كل هذا توحيد محض. اما ان تأتي وتطلب الشفاعة من المخلوق فهذا شرك محض. قال رحمه الله: فان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعطي الشفاعة وانا اطلبه مما اعطاه الله، مما اعطاه الله، فالجواب ان الله تعالى اعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله احدا. فاذا كنت تدعو الله ان يشفع نبيه فيك فاطعه في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله احدا. اذا يعني لو انه جادل وكابر وقال: اليس الله سبحانه وتعالى قد اكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة واعطاه المقام المحمود والدرجة العالية الرفيعة التي لا تحصل لغيره، فاذا لماذا لا اطلبها منه؟ لان هذا امر قد اعطاه الله تبارك وتعالى، فانا اطلبه مما اعطاه الله. فالجواب انه وان كان الله تبارك وتعالى قد اعطى الشفاعة للنبي، لكنه امرك ان تطلب ذلك من الله عز وجل، فقال: فلا تدعوا مع الله احدا، وقال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، وقال: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: ولا يشفعون الا لمن ارتضى، وقال قل لله الشفاعة جميعا. فاذا علمت هذا فاطلب ربك الذي منحه الشفاعة ان يشملك بها. الان مثلا الجنة، اليس الرسول صلى الله عليه وسلم قد وعد بان يدخل المؤمنين الجنة، بان يفتتح لهم باب الجنة وهو اول من يفتتحها؟ أليس كذلك؟ طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وعد محقق من الله أنه هو الذي يشفع للمؤمنين بدخول الجنة، وهو أول من يفتتحها. أنت تأتي وتقول يا رسول الله أعطني الجنة، ولا تقول يا ربي أدخل الجنة؟ ها؟ تقول يا ربي أدخل الجنة. كذلك الحال بالنسبة للشفاعة تماما بتمام، الذي أعطاه الجنة هو الذي أعطاه ماذا؟ هو الذي أعطاه الشفاعة. فكما أنك تسأل ربك أن يدخلك الجنة التي أول من يشفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك اعلم أن الشفاعة منة من الله، فاسألها ربك ولا تسألها مخلوقا ولو كان رسولا من الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. ماذا؟ أولا أن الكلام اللغة العربية كلام واضح ما تحتمل اللبس. الآن النية لو كانت تنفع وحدها، النية لابد منها لكن وحدها لا قيمة لها، بل لابد معها من اللفظ الصحيح والنطق الصحيح. طيب الآن أسأل سؤال، لو أن إنسان مثلا قال يا رسول الله أدخل الجنة، وهو يقصد أن يا رسول الله اسأل الله أن يدخلني الجنة، هذا الكلام صح ولا خطأ؟ عن خطأ. مثله الشفاعة تماما بتمام، فالنية بدون لفظ لا قيمة لها. يعني بعض الناس الآن يقول مثلا المشركون عندما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى، نيتهم أن يسأل هذا الشفيع، نعم، أن يسأل الله أن يتقبل منه. لذلك النية وحدها لا قيمة لها. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا اقترنت هذه النية بعبادة صحيحة، إذا اقترنت هذه النية بعبادة صحيحة. ثم نحن يا إخواني، نحن لنا منهج، المسلمون لهم منهج معين، أن العبادة طبعا النية لابد منها، لكن العبادة توقيفية، لابد أن تكون معلومة من الشرع. الدعاء معروف، لابد أن يكون متفقا مع الشرع. الصلاة لابد أن تكون متفقة مع الشرع. ولذلك لو أن إنسان قال أنا أصلي صلاة سادسة غير الصلوات الخمس ونيتي طيبة، أنا أقصد بها وجه الله، قلنا له عملك إيش؟ مردود عليك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل الناس لو سألتهم يقولون نياتنا طيبة. الآن بعض الناس هنا مثلا خارج التوحيد، مثلا عندما تقول زيد من الناس أنت لماذا تصافح النساء وتضع يدك في أيديهن الأجنبيات، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مصافحة النساء، يقول لك شيخ أنا نيتي طيبة، أنا ما أقصد أنني أغازلها عندما أضع يدي في يدها، لكن فقط أقصد أسلم عليها والسلام سنة. نقول له خلاص ما دام نيتك طيبة يتأف لك أن تفعل ذلك. ها؟ لا، هذا لا يصح إطلاق. لا ما في فرق، الشرع واحد، الدين واحد، بارك الله فيك. النية مع صحة العبادة. ولذلك وفقنا الله وإياك وجميع الإخوة، أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله لابد فيه من شرطين: إخلاص العبادة لله وحده وهي النية، الثاني تجريد المتابعة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول الشفاعة يا رسول الله، نسأله بهذا السؤال: هل دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء؟ هل دعا به الصحابة من بعده؟ هل دعا به التابعون؟ ولذلك جاء في الحديث: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. هذا هو الذي ورد، بأن نطلب الشفاعة من الله: اللهم شفع في من؟ رسولك صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر. فإذا الشفاعة تطلب من الله، كما أن الجنة تطلب من الله، والمغفرة تطلب من الله، والعفو يطلب من الله والصفح يطلب من الله. إذن كل هذه الأشياء تطلب من الله. نحن لو كانت النية وحدها تكفي ما احتاج الأمر إلى عبادة. لو كانت النية وحدها كافية في أن لما حدد الله لنا عبادات معينة لا نتجاوزها إلى غيرها، لكان لكل واحد أن يجتهد بما يرى أنه عبادة ما دامت نيته إيش، ما دامت نيته خالصة. لكن لا، الأمر يا إخواني ليس كذلك. الأمر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل كلمة أسهل من كلمة الشفاعة يا رسول الله، أسهل. قال له رجل يوم من الأيام ما شاء الله وشئت، أيهم أعظم، كلمة الشفاعة يا رسول الله ولا ما شاء الله وشئت؟ الشفاعة أعظم خطورة. فالرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا هو كلام رسول الله، ليس كلامي ولا كلام زيد ولا كلام عمرو. قال له أجعلتني لله ندا، كلمة بسيطة، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فيا إخواني الآن كل الناس، الآن لو جئت الشخص مثلا، أنا والله سمعت بأذني واحد قلت له صلي يا أخي، قال يا شيخ النية في القلب، إذن خلاص قلبك يكون طيب ولا تصلي وتدخل الجنة. ما شاء الله، يعني مغالطات عجيبة عند كثير من الناس، لأنه يجهل حقيقة العبادة. ما هي العبادة؟ النية لا تصح إلا مع العبادة الصحيحة. لو كانت النية، لو رأيناه يبكي خاشعا متذللا، الآن بعض الملاحدة الآن مثل الرافضة الآن نراهم عند البقيع ماذا يفعلون؟ يبكون ويصيحون ويلطمون خدودهم حتى يقع الواحد على الأرض وخلاص سيموت. وهو ماذا يقول؟ يسب أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين، وبرأهم من اعتقد هؤلاء الرافضة ولعن الله الرافضة. إذن هؤلاء القضية قضية عبادة ودين مشروع لا نتجاوزه إلى غيره، يعني دين حدده الله لنا لا يمكن أن نتجاوزه إلى غيره. ابن مسعود رضي الله عنه رأى جماعة في المسجد، في مسجد الكوفة، البصرة نسيت، فرآهم يتجمعون مجتمعين وبينهم شخص يذكرون الله عز وجل، بينهم شخص يقول لهم سبحوا الله 100، فيسبحون بصوت جماعي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بشكل ايه جماعي، كبروا الله 100، يبدأون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، بصوت إيه جماعي بشكل كما يفعله الآن الذين يتخذونها أغاري ويسمونها ذكرا وهو نكر وليس بذكر. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود صاحب من؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءهم عبد الله بن مسعود وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه ثيابه لم تكسر، وهذه آنيته لم تكسر، والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. سبحان الله، ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود؟ يقول أنتم بين أمرين، إما أنكم تزعمون أنكم أفضل من الصحابة، وإما أنكم قد جئتم بدعة ابتدعتموها في دين الله. طيب أليس هؤلاء أليسوا يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون بنية صادقة إلى الله؟ أليس هذا وارد؟ بلى، نيتهم طيبة، ما قصدوا إلا ذكر الله. إذن ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود؟ هل أنكر التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح؟ لا، وإنما أنكر ماذا؟ أنكر الهيئة التي لم تكن معروفة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، أنكر الهيئة والشكل، الشكل هذا التمايل، التسبيح مثل ما يسوي الناس الآن بعض غلاة الصوفية، يجلسون في المساجد يطبلون ويزمرون يقولون هذا ذكر لله. اي ذكر في ان تطبل؟ والله سمعت في مسجد في بلد ما من بلاد المسلمين طبلا في داخل المسجد يطبل ويطبل ويزمر ويقول هذا ذكر. ما هذا يا اخي؟ قال هذا ذكر. اي ذكر في هذا؟ اذا عبد الله بن مسعود هنا انكر الهيئة التي كانوا يذكرون بها ولم ينكر التسبيح. لو ان انسان متوجه الى الله وسبح الله مليون وليس مئة، هل ينكر عليه؟ بل يجب عليه ان يواصل ذكر الله. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الى اخر الله. لكن ان نذكر بشكل جماعي بشكل غنائي بشكل كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، والله كثير منهم ما يجره الا النغمة، لو جلس وحده ما يذكر، لكن لما يسمع النغمة تستهويه. مثل ما ذكرنا لكم الابيات قبل يومين، الا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة ان تستمع، متى علم الناس في شرعنا بان الغنى سنة تتبع، وان يأكل المرء اكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الاله وما اسكر القوم الا القطع. تهان مساجدنا بالغناء ويكرم عمث وتكرم عمث لذاك البيع. اذا القضية قضية عبادة، مع النية الصادقة عبادة، ما تكفي النية وحدها، حتى تكون العبادة متفقة مع ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقني واياكم لما فيه رضا، وان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه، وان يرزقنا وان يحيينا مسلمين وان يتوفنا مسلمين وان غير خزايا ولا ملومين، وان يجنبنا واياكم مضلات الفتن. نسأله تبارك وتعالى ان يجنب المسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.